قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سنين أبي جميلة. عن سنين تصغير سنن. سنين مصغر سنين. عن سنين ابن أبي جميلة. نعم. صلى الله عليكم. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سنين أبي جميلة رجل من أبي من بني سليم أنه وجد سليم دائما تذكرها سنين سليم. نعم. أنه وجد منبوذا في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجاء إلى عمر بن الخطاب فقال ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ قال وجدتها ضائعة فأخذتها. فقال له عريفي يا أمير المؤمنين. قال له عريفه. العريف هو الذي يشرف على شيء أو يدير أعمال معينة أو نعم. فقال له عريفه يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح. قال أكذلك؟ قال نعم. قال عمر اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته. نعم. قال أخبر كأنها يعني مشرف على المنطقة أو يرأسها أو نعم. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أن عبد الله بن عمرو بن الحضرمي جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له اقطع يد هذا فإنه سرق. فقال له عمر فماذا سرق؟ قال سرق مرآة لامرأتي ثمنها 60 درهما. فقال عمر أرسله فليس عليه قطع خادمكم سرق متاعكم. قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن مسلم بن جندب عن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في الضرس بجمل وفي الترقوة بجمل وفي الترقوة وفي الترقوة بجمل وفي الترقوة بجمل وفي الضلع بجمل. نعم. الضلع اللي في الصدر من أضلاع الصدر. نعم. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالت إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة فحملت منه. الفقهاء يقولون في العظم إذا جبر مستقيما فمثلا في الضلع هذا قضى عمر على أنه جبر مستقيما خلاص هذا في جمل. إذا ما جبر مستقيم صار فيه عيب ففيه الضعف جملين. نعم. قال إن ربيعة بن أمية استمتع فقالت إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة فحملت منه. قال فخرج عمر يجر رداءه فزعا فقال هذه المتعة والله لو كنت تقدمت فيه لرجمت. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال لا يصدرن أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت فإن آخر النسك الطواف بالبيت. قال مالك وذلك فيما نرى والله أعلم لقول الله عز وجل ثم محلها إلى البيت العتيق. فمحل الشعائر وانقضاؤها إلى البيت العتيق. قال أخبرنا مالك أن أبا الزبير حدثه عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم قضى في الضبع بكبش وفي الغزال قضى في الضبع بكبش وفي الغزال بعنز وفي الأرنب بعناق وفي اليربوع بجفرة. قال أخبرنا مالك تقدم لنا شرح هذا الحديث. نعم. قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أنه قال رأيت عثمان بن عفان بالعرج في يوم صائف وهو محرم وقد غطى وجهه بقطيفة أرجوان ثم أتي بلحم صيد. عندي فتحها أرجوان واللي أنت قريته هو الصواب أرجوان يعني شديدة الحمرة. نعم. ثم أتي بلحم صيد. صلى الله عليكم. قال ثم أتي بلحم صيد فقال لأصحابه كلوا. قالوا ألا تأكل أنت؟ قال إني لست كهيئتكم إنما صيد من أجلي. قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لغو اليمين قول الإنسان لا والله وبلا والله. قال أخبرنا مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة أن عائشة رضي الله عنها دبرت جارية لها فسحرتها فاعترفت بالسحر فأمرت بها عائشة رضي الله عنها أن تباع من الأعراب ممن يسيء ملكتها. قال فبيعت ملكتها يعني ملكتها يعني معاملتها لأن الأعراب ما عندهم طريقة عسكرية يا تقوم ولا نجلدك. هذه طريقة تصلح معها النوعية الذين هم من السحرة يعني هذا الإنسان الدجال الذي يأكل أموال الناس بالباطل ها ويفسد يفرق بين المرء وزوجه هذا مفسد في الأرض. شوفوا كيف علاجه يختلف عن الأول ناس يسرقوا ويأكلون جوعا هذا يناسبهم الحل هذا لكن في ناس لا يناسبهم حل ثاني المفسدين في الأرض يصلح لهم السجن هذا من أحسن ما يكون. طيب ما مسكنا عليهم شيء قالت هنا روح ودوهم للأعراب هناك العرب ما فيه يسرح بالبعارين ويجيب الماء القرب على ظهره ويكدون كد لين يصير رجال هذا شغل نظيف في التربية يصلح لها النوعية من الناس. أما الأول لا يختلف هذا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها شوف كيف يعني فعلت هذا. نعم أحسن الله إليكم. قال فبيعت. قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم أنه قال سمعت عبد الله بن عباس رضي الله عنه ورجل يسأله عن رجل سلف في سبائب. سلف في سبائب، قال سبائك. نعم لنوعية من الثياب. نعم قال سلف في سبائب فأراد أن يبيعها قبل ربيع سبائك كذا. عندكم سبائك يا شيخ؟ أنا عندي نعم. قال وقال الربيع سبائك، يعني كأنه يعني اختلف اللفظ بس ولا المعنى واحد، أن هذا نوع من الثياب. نعم صلى الله عليكم. عن رجل سلف في سبائك فأراد أن يبيعها قبل أن يقبضها. قال ابن عباس تلك الورق بالورق وكره ذلك. قال مالك وذلك فيما نرى لأنه أراد أن يبيعها من صاحب. قال كلام الربيع سبائك، يعني أنه هنا عندنا قال هنا ما سبك من الدقيق ونخل فأخذ خالصه، يعني الحواري لا هي الحوارة، الحوارة اللي هو الخالص من. نعم نعم. قال مالك وذلك فيما نرى لأنه أراد أن يبيعها من صاحبه من صاحبها الذي اشتراها منه بأكثر من الثمن الذي ابتاعها، ولو باعها من غير الذي اشتراه منه لم يكن ببيعه بأس. هذا من إنصاف الشافعي رحمه الله. العينة عند الشافعي جائزة، لكن أورد قول شيخه مالك لأن مالك والأئمة الثلاثة أبو حنيفة رحمه الله والإمام أحمد رحمة الله عليهم جميعا يرون المنع من العينة. العينة تشتري شيء من شخص ثم إنك ما تأخذ البضاعة أو عفوا ما تقبضها البضاعة هي عنده ثم إنك تبيعها عليه، هذا يصنعونها وأنت واقف في السيارات وفي الحبوب وفي الحديد وغيرها، ما ينقلها ولا يحوزها فيبيعها إليه حتى لو حازها حيازة صورية أيضا الإشكال مرتفع. فيشتريها منه البائع، يشتريها من المشتري الآن، واشتراها منه جاء عود مرة ثانية واشتراها منه البائع ولكن بأقل، كانت بمئة ألف فصارت بتسعين ألف، فأخذ البائع في الحقيقة أنه باع شيئا وأخذ ربا عنه عشرة ألاف. ظاهر هذا؟ هذا يتسمى العينة. والصحيح أنه حتى لو كانت بين ثلاثة متواطئين هذه عينة ثلاثية ما تجوز أيضا. فمالك فالإمام الشافعي رضي الله عنه رأى أن شوف نقل كلام مالك، هذا من إنصافه أنها أورد أن مالك كان يرى أن هذا لا يجوز، وهذا هو أصح قولي أهل العلم أن العينة تفتح الباب للربا. نعم صلى الله عليكم. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الطعام ويباع حتى يقبض. قال ابن عباس برأيه ولا أحسب كل شيء إلا مثله. قال أخبرنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن صعيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى بهم بالجابية فقرأ بسورة الحج فسجد فيها سجدتين. الجابية قريبة من دمشق. قال إبراهيم بن سعد بن إبراهيم كذا. نعم. عن الزهري عندك ها؟ أي نعم ما ذكر الزهري شيخ. ما عندك ذكر الزهري؟ نعم. عن الزهري. أخبرنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم إيش؟ عن الزهري. أي عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة صحيح؟ نعم. نعم أخبرنا مالك. صلى الله عليكم. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سجد في سورة الحج سجدتين. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا رعى فانصرف فتوضأ ثم رجع ولم يتكلم. قال أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول من أصابه رعاف أو من وجد رعافا أو مذيا أو قيئا انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى. يعني هو عذر يبيح له الخروج من أداء الصلاة اللي هو هذا الرعاف. نعم لكن عاد في المذي يعني الرعاف ما ينقض يعني الوضوء في أصح القولين، أما المذي ينقض والقيء أيضا لا ينقض. المذي في حديث آخر حديث السنن، كذلك حديث علي رضي الله عنه. نعم قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه تيمم بمربد النعم وصلى العصر. أي هذا هو قال هنا من صرف فتوضأ ثم رجع فبنى، فبنى يعني على أوله. ومسألة البناء مسألة خلافية شهيرة بين الصحابة رضي الله عنهم السلف. نعم. قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه تيمم بمربد النعم وصلى العصر ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعيد الصلاة. وهذا ومعنا في الوقت وهذا هو صح القولين. نعم. قال أخبرنا مالك عن نافع أنه قال كنت مع ابن عمر رضي الله عنهما بمكة والسماء متغيمة فخشي ابن عمر الصبح فأوتر بواحدة ثم تكشف الغيم فرأى عليه ليلا فشفع بواحدة. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي وراء الإمام بمنى أربعا فإذا صلى لنفسه صلى ركعتين. الإمام هنا هو عثمان رضي الله عنه. نعم. وبهذا الإسناد عن ابن عمر قال وبهذا الإسناد عن ابن عمر أنه لم يكن يصلي مع الفريضة في السفر شيئا قبلها ولا بعدها إلا من جوف الليل. قال وبهذا الإسناد أن ابن عمر كان لا يقنت في شيء من الصلاة. نعم. قال وبهذا قنوت النوازل الأخبار كثيرة في الصحيح وغيره الصحيحين وغيرهما. نعم. قال وبهذا الإسناد أن ابن عمر رضي الله عنهما لم يكن يصلي يوم الفطر قبل الصلاة ولا بعدها. ومذهب الشافعي أن القنوت كذلك في الفجر رحمه الله. نعم. قال مسألة قد اختلف فيها السلف مسألة واسعة. نعم. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما في صلاة الخوف بشيء خالفتموه فيه ومالك يقول لا أذكره إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن أبي ذئب يرويه عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشك فيه. لا يشك فيه بدون واو. هذا قال عن ابن عمر في صلاة الخوف بشيء خالفتموه فيه ومالك. شوف هذا مثل ما قلنا لكم الأصم كأنه معه مقص ولا هذا كلام داخل يعني داخل في لو رجعت إلى الأم لوجدت أن يعني أن السياق يخاطب الشافعي شخصا. نعم. يعني من أمانتهم ودقتهم في النقل ما يغيرون كلام الشافعي رحمه الله. نعم. قال أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان ينام وهو قاعد ثم يصلي ولا يتوضأ. قال أخبرنا الثقة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال من نام مضجعا وجب عليه الوضوء ومن نام جالسا فلا وضوء عليه. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه بال في السوق فتوضأ وغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم دخل المسجد فدعي لجنازة فمسح على خفيه ثم صلى. قال وبهذا الإسناد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع الإقامة وهو بالبقيع فأسرع المشي إلى المسجد. قال وبهذا الإسناد أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا ابتدأ الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وإذا رفع من الركوع رفعهما كذلك. قال وبهذا الإسناد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا سجد وضع كفيه على الذي يضع عليه وجهه. قال ولقد رأيته في يوم شديد البرد يخرج يديه من تحت برنس له. قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبع قال فذكر منها كفيه وركبتيه. قال أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها قال تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة. قال وبهذا الإسناد أن ابن عمر كان يكره لبس المنطقة للمحرم. قال وبه عن ابن عمر رضي الله المنطقة هو نوع من الأحزمة ما يكون فيها نفقة يعني مثل الحبل لكنها عرض قليلا يربطون به. يعني عندنا هنا إيش أن ابن عمر كان يكره لبس المنطقة فإذا كان فيها النفقة تسمى هميان. ها؟ تسمى هميان. وعلى كل حال هذا قد رخص فيه الصحابة رضي الله عنهم الذي هو الهميان يعني وحكاه بعضهم إجماعا لكن يشبه أن يكون كلام ابن عمر هنا والله أعلم أنه يعني للكراهة ليس للمنع. نعم. لأنه قد يحتاج أحيانا للأحزمة لبعض الناس ثقيل ما يمسك ثيابه إلا لعم الخفيف ما شاء الله هذا ما يضر الشيء. نعم. الهميان غير الحزام المنطقة ما فيها جيوب يوضع فيها أما الهميان لا يكون في خياط يخيطون فيه ذا فمنها هنا يعني جوزه بعض كثير من الصحابة لأنه يعني يحتاج إليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال وبه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول ما استيسر من الهدي بعير أو بقرة. قال وبه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه. أخذ شوف الأول قال حلق واللي هو رأسه ولا لا نعم. فرق بين أخذ أخذ وبين حلقة. ما يجي إنسان يزفلة الدنيا ذي كلها ها يروح يخلي الدنيا يعني كأنها عمود لمبة في الشارع جاد كلش، هذا يعني خلاف السنة. وعلى كل حال هذا الأخذ من اللحية والشارب شيئا يعني بعد الحج ذهب إليه الشافعي رحمه الله والإمام أحمد رحمة الله عليهم جميعا. نعم. قال أخبرنا مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك رضي الله عنه وهما غاديان من منن إلى عرفة كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغدو من منن إلى عرفة إذا طلعت الشمس. قال وبه أن ابن عمر حج في الفتنة فأهل ثم نظر فقال ما أمرهما إلا واحد أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة. وبه أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول إذا ملك الرجل امرأته فالقضاء ما قضت إلا أن يناكرها الرجل فيقول لم أرد إلا تطليقة واحدة فيحلف على ذلك ويكون أملك بها ما كانت في عدتها. قال أخبرنا مالك عن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت عن خالجة بن زيد أنه أخبره أنه كان جالسا عند زيد بن ثابت فأتاه محمد بن أبي عتيق وعيناه تدمعان فقال له زيد بن ثابت ما شأنك؟ قال ملكت امرأتي أمرها ففارقتني. فقال له زيد ما حملك على ذلك؟ فقال له القدر. فقال له زيد ارتجعها إن شئت فإنما هي واحدة وأنت أملك بها. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق وقد فرض لها الصداق فلم تمس فحسبها ما فرض لها. هذا يعني فرض لها الصداق يعني نصفه، يعني يقصد قول الله تبارك وتعالى وإن طلقتمون من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصفه ما فرض، هذا يريد هذا هذه الآية. نعم. أحسن الله إليكم. قال وبه عن ابن عمر أنه قال في الخلية والبرية ثلاثا ثلاثا. قال وبه عن ابن عمر أنه اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه بالربذة. قال وبه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال من حلف على يمين فوكدها فعليه عتق رقبة. يقول عتق يا شيخ لها وجه؟ لا، عتق رقبة يعني عليه كفارة يمين يعني إذا حنث، هذا المراد، مو عليه عتق رقبة مباشرة، لا هو يقصد أنه يعني عليه كفارة يمين إذا حنث، يقصد قال الله تبارك وتعالى فكفارته إطعامه عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، بس بدأ بالرقبة لأنها الأشرف يعني. وهذا على كل حال في اليمين المنعقدة ليست في اليمين اللغو، لكن أنت كأنك ما قرأت حديثا عندنا هنا ها؟ اللي هو حديث عروة بن أذينة، أخبرنا مالك عن عروة بن أذينة، قرأته؟ يأتي يا شيخنا. طيب نعم. صلى الله عليكم. قال وبه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة. قال وبه عن ابن عمر أن عبدا له سرق وهو آبق فأبى سعيد بن العاص أن يقطعه فأمر به ابن عمر فقطعت يده. قال أخبرنا مالك على كل حال فقطعت يده، على كل حال خالف ابن عباس الشافعي رحمه الله ذهب إلى القطع، يعني سواء كان عبد آبق ولا ما آبق يرى مطلقا أنه يقطع، سرق خلاص يقطع. ابن عباس رضي الله عنه ما يرى أنه يقطع هذا الآبق. نعم. قال أخبرنا مالك عن عروة بن أذينة قال خرجت مع جدة لي عليها مشي إلى بيت الله حتى إذا كانت ببعض يعني نذرت. نعم. حتى إذا كانت ببعض الطريق عجزت فسألت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال عبد الله بن عمر مرها فلتركب ثم لتمشي من حيث عجزت. قال مالك عليها هدي. يعني على كل حال يعني هو يعني قوله هنا قال مرها فلتركب، يعني تركب مثلا هي مشت مثلا بينها وبين مكة مثلا 100 كيلو، عجزت لما وصلت 50 كيلو هذا عجزت، قال لها خلاص تركب وتذهب تقضي العمرة ولا الحج ولا أيا كان نسك، ثم إذا جاء يعني من سنة قابلة أين تمشي؟ ما تمشي من أول، تمشي من 50 هذه، هذا مقصوده هنا. نعم. حسن الله إليكم. قال أخبرنا عبد العزيز يعني لاحظوا كلام مالك قالوا عليها هدي، وهي مسألة خلافية معروفة بين العلماء، هل يلزم الناذر في هذا إذا عجز ثم أكمل هل يلزمه دم، يعني هل عليه دم ولا ما عليه شيء؟ مالك كان يذهب إلى هذا رحمه الله. نعم. قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة أن أمه زينب بنت أبي سلمة أرضعتها أسماء بنت أبي بكر امرأة الزبير بن العوام رضي الله عنهم، فقال زينب بنت أبي سلمة: فكان الزبير يدخل علي وأنا أمتشط فيأخذ بقرن من قرون رأسي فيقول: أقبلي علي فحدثيني، أراه أنه أبي وما ولد فهم إخوتي. ثم إن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قبل الحرة أرسل إلي فخطب إلي أم كلثوم ابنتي على حمزة بن كلثوم فخطب إلي أم كلثوم ابنتي على حمزة بن الزبير. يعني شوف هذا يقول أقبل علي فأيش أقبلي علي فحدثيني، أراه أنه أبي وما ولد له فهم إخوتي. يعني زينب تقول إني ما أرى إلا أن ابن الزبير إلا أن الزبير والد لي وأبوي يعني من الرضاعة وأولاده إخواني. قال ثم إن عبد الله نعم قال ثم إن عبد الله ابن الزبير قبل الحرة أرسل إلي فخطب إلي أم كلثوم ابنتي على حمزة بن الزبير، وكان حمزة للكلبية، فقلت لرسوله: وهل تحل له؟ إنما هي ابنة أخته يعني من الرضاعة. فأرسل إلي عبد الله: إنما أردت بهذا المن هو ابن الزبير، أرسل إلي عبد الله يعني ابن الزبير، وش يقول لها؟ إنما أردت بهذا المنع بهذا يعني تريدين منعي ابنتك، أردت بهذا المنع لما قبلك، ليس لك بأخ. نعم صلى الله عليكم. قال: إنما أردت بهذا المنع لما قبلك، ليس لك بأخ، أنا وما ولدت أسماء فهم إخوتك، وما كان من ولد الزبير من غير أسماء فليس لك بإخوة. هذا واضح أن ابن الزبير يرى أن لبن الفحل لا يحرم. والله أعلم أن الشافعي رحمه الله ذكر هذا للإشارة يعني إلى رأي ابن الزبير ومن وافقه، يعني كأنه روي عن ابن الزبير وعائشة في رواية عنها يعني أن لبن الفحل ما يحرم. فعلى كل حال يعني هذا القول يعني قال به بعض الصحابة قليل من التابعين، ولا المشهور مذاهب الأئمة الأربعة أن لبن الفحل يحرم يعني، ولأجل ذلك الشافعي رحمه الله يعني أشار إلى هذا فيما بعد. نعم صلى الله عليكم. قال: وما كان من ولد الزبير من غير أسماء فليس لك بإخوة، فأرسلي فاسألي عن هذا. قال فأرسلت فسألت، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، وأصحاب وأمهات المؤمنين رضي الله عنهم وعنهن. فقالوا لها: إن الرضاعة من قبل الرجل لا تحرم شيئا. قالت: فأنكحتها إياه فلم تزل عنده حتى هلك. يعني قوله هنا وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، هذا محل نظر، هالكلمة ذي محل نظر، يعني احتج بها من قال يعني من المتأخرين إن لبن الفحل ما محرم، قال هذا إجماع الصحابة، هذا كلام غير صحيح، جمهور الصحابة على أن لبن الفحل يحرم، يعني هو منقول عن جمع منهم علي بن عباس وعائشة، لبن الفحل يحرم يا شيخ. والحديث فيه حديث أفلح أبي القعيس سيورده المصنف فيما بعد لعله بعد أحاديث. نعم صلى الله عليكم. قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاء عمي أفلح، وذكر الحديث. قال الربيع: زعم الشافعي ما أحد أشد خلافا لأهل المدينة من مالك. قال: أخبرنا عبد العزيز عن محمد بن عمرو بن علقمة يعني عن قال الربيع قال زعم الشافعي يعني زعم الشافعي أنه ما أحد أشد خلافا لأهدينا، يعني هو كأنه يريد رحمه الله أن أهل المدينة لا يرون تحريم الرضاع يعني بلبن الفحل، فمالك رحمه الله خالفهم في هذا، فهو الشافعي يحتج عليهم يقول لهم: الآن هذا مالك يخالفكم في هذا، يعني ليست هذه أول مسألة يخالف أهل المدينة فيها، فهذا يدل على أنه ما يقال إن إجماع أهل المدينة حجة. الشافعي يقول هذا غير صحيح، لأنهم جزء من الأمة ليسوا هم كل الأمة، لكن يعتبر قرينة، هذا صحيح. الشافعي رحمه الله يقول هذا مالك خالف أهل المدينة. طيب يا خلاص نترك قول مالك، هذا معنى كلام الربيع هنا في نقله عن الشافعي رحمه الله. نعم أحسن الله إليكم. يعني كيف يكون يعني لو خالف مالك أهل المدينة يعتبر إجماع؟ ها؟ لعل مالك أعلم من مياه منهم يا شيخ. مالك إمام، فقه منضبط، يعني حتى أن الإمام أحمد رحمه الله سئل، قيل له يا أبا عبد الله يعني قد كثر الناس في الرواية، فأي حديث نأخذ؟ قال حديث مالك. قيل له فالرأي يعني الفقه، قال فقه مالك. إمام رحمه الله في الفقه وفي الرواية، يعني حتى الحرف ولا الكلمة يدق يعني يشك فيها ينبه يعني لها رحمه الله رحمة واسعة. نعم، صلى الله عليكم. قال أخبرنا عبد العزيز عن محمد بن عمرو بن علقمة عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة وعن سليمان بن يسار عن عطاء بن يسار أن الرضاعة من قبل الرجال لا تحرم شيئا. هذا شوف، هذا بين أن عطاء بن يسار كلهم مدنيون هؤلاء. شوف كيش سعيد أبو سلمة سليمان بن يسار عطاء بن يسار، هذا كلهم علماء المدينة رحمهم الله. نعم. قال أخبرنا مالك عن أبي حازم بن دينار أنه سمع سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أن رجلا خطب إلى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة قائمة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في صداقها، فقال التمس ولو خاتما من حديد. قال أخبرنا الثقة عن عبد الله بن الحارث إلا ما كن سمعته من عبد الله عن مالك بن أنس عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب أن عمر وعثمان رضي الله عنهما قضيا في الملطاة بنصف في الملطاة. الملطاة هي اللي يعني الجرح الذي لا يصل إلى العظم يوضحه، إن كان وصل إلى العظم فأوضحه تسمى موضحة، إن كان ما أوضحه تسمى ملطة. هذا بنصف دية الموضحة. دية الموضحة اللي خمس من الإبل يكون فيها على هذا النصف، يعني بعيران وقيمته قيمة النصف من البعير. نعم. قضايا في الملطة بنصف دية الموضحة. قال أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن الثوري عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن ابن المسيب عن عمر وعثمان وذكر مثله أو ذكر مثل معناه. قال الشافعي وأخبرني من سمع ابن نافع يذكر عن مالك بهذا الإسناد وذكر مثله. قال الشافعي وقرأنا على مالك إنا لم نعلم أحدا من الأئمة بالقديم ولا في الحديث قضى فيما دون الموضحة بشيء. دون الموضحة لي خمس من الأئمة في بشيء، يعني إن فيها حكومة، يعني فيها حكومة مقدرة يقدرها أهل الاختصاص عند القاضي. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى ومن كتاب الرسالة إلا ما كان معادا. إلا ما كان معادا يعني مكررا. عندك إلا إلا إيه إلا. نعم، صلى الله عليكم. قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك، قال لا أذكر إلا ذكرت إلا ذكرت معي. شوفوا الآن على مدار خطوط الطول على الكرة الأرضية، سبحان الله، الأذان كل بقعة في العالم يذكر فيها الله، ومع ذكر الله يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. لا يذكر الله تبارك وتعالى إلا ويقترن بذكره النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معنى كلام مجاهد، هذا لا أذكر إلا ذكرت معي ورفعنا لك ذكرك صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، عندكم كلمة معي يا شيخ؟ إيه، إلا ذكرت معي. صلى الله عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال أخبرنا ابن عيينة عن زياد بن علاقة أنه قال سمعت جرير بن عبد الله رضي الله عنه يقول بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. قال أخبرنا ابن عيينة عن سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة لله ولكتابه ولنبيه ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا اللي كنا نقوله دائما، يعني نقول إنه إذا جاء في الحديث ثلاثا ولا مرتين أنه تقال، وإن كلمة ثلاثا ولا مرتين من كلام الراوي اختصارا، يعني ولا الأولى في الحديث أنه يقال مثل هذا الحديث. شوف هنا أبرزوها. نعم، يعني هذا في كتب الفقه يكبر ستا نسقا، اللي هي في تكبيرات صلاة العيد ولا لا؟ ها؟ ما يقول في صلاة العيد الله أكبر نسقا، لا، يقول الله أكبر الله أكبر، أليس كذلك؟ تكبيرات صلاة العيد افتتاح. نعم، صلى الله عليكم. قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن المطلب بن حنطب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت شيئا مما أمركم الله به إلا قد أمرتكم به،

قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن أبي عبيد مولى بن أزهر قال شهدت العيد مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه فسمعته يقول لا يأكلن أحد منكم من لحم نسكه بعد ثلاث. قال أخبرنا الثقة عن معمر عن ثقة هو مطرف بن مازن هذا الصنعاني قاضي صنعاء. نعم. قال أخبرنا الثقة عن معمر عن الزهري عن أبي عبيد عن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكلن أحدكم من نسكه بعد ثلاث. قال أخبرنا ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة أنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إنا لنذبح ما شاء الله من ضحايانا ثم نتزود ببقيتها إلى البصرة. قال أخبرنا مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله وقال الآخر وهو أفقههما أجل يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله وأذل لي أن أتكلم قال تكلم قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فأخبرت أن على ابن الرجم فافتديت منه بمئة شاة وبجارية لي ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام وإنما الرجم على امرأته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله أما غنمك وجاريتك فرد إليك وجلد ابنه مئة وغربه عاما وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها فاعترفت فرجمها. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله فإن اعترفت فرجمها واللي عندك لا بأس. نعم المعنى واحد. نعم اعترفت فرجمها. نعم. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين زنايا. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر وهو يعلم الناس التشهد يقول قولوا التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين دون واو السلام علينا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها وكان النبي صلى الله عليه وسلم أقرأنيها فكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته فكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف ثم لببته بردائه فجئت به النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت. ثم قال لي اقرأ فقرأت فقال هكذا أنزلت إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فقرأوا ما تيسر منه. قال أخبرنا مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما هذا عهد نبينا صلى الله عليه وسلم إلينا وعهدنا إليكم. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله يعني لا فضل بينهما يعني أنه يحرم ربا الفضل بينهما دينارين بدرهم دينارين بدينار أو درهمين بدرهم هذا ربا فضل. نعم.